بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على المفطرات، تكلمنا على الكفارة وأحكام الكفارة. نكمل بإذن الله تعالى تتمة كتاب الصيام. يقول الشيخ مرعي: ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، ويسن القضاء على الفور إلا إذا بقى من شعبان بقدر ما عليه فيجب. ومن فاته رمضان، يعني فاته رمضان كله، قضى، طبعا يجب عليه القضاء، قضى وجوبا عدد أيامه. ممكن من فاته رمضان كله او بعضه، يعني ممكن ايه، احنا الاولى في تفسير الكلام من فات رمضان كله قضى وجوبا عدد ايامه، الضمير عاد على ايه، على ايام رمضان، عدد ايام رمضان كله. ممكن يقول ايه، من فاته رمضان كله او بعضه قضى وجوبا عدد ايامه التي افطرها، واخد بالك. لكن الاولى من فات رمضان كله قضى عدد ايه، أيامه، يعني أيام إيه رمضان، يعني كان 30 يوما قضى 30 يوما، كان 29 يوما قضى 29 يوما، واخد بالك تماما. يعني مش مثلا يكون رمضان كامل هو يصوم مثلا شهر يبدأ من الهلال للهلال وكده قضى رمضان، ممكن يكون الشهر ده ناقص، لابد يقضي عدد الأيام اللي إيه، عدد أيام رمضان اللي أفطرها 30، كان 30 ناقص طبعا، واللي يفوت بعض أيام يقضيها أيضا. لكن هو يتكلم عن هذه المسألة بعد ذلك. ويسن القضاء على الفور، يعني يسن لمن فاته شيء من رمضان أن يبادر بالقضاء فورا، والأولى أن يتابع في القضاء، يتابع في القضاء لمسارعة لإبراء ذمته، ولا بأس بالتفرقة. يعني يسن لي القضاء متتابع وعلى الفور، واخد بالك، ولا بأس بالتفرقة. ويجوز التأخير مع اتساع الوقت، ممكن ايه يأخر، يسن لي التتابع، يسن لي الايه المبادرة، ان فرق جاز، ان اخر مع اتساع الوقت ولم يضق عليه الوقت جازة. طبعا هو ان احنا نقول يسن لي المبادرة للقضاء على الفور يتابع ابراء لايه لذمته. طيب الوقت ده ان كان لسه متسع ممكن يأخر، لكن الا اذا بقى من شعبان بقدر ما عليه من ايام، كان عليه الشهر كامل يجي بقى شهر شعبان كامل، يجي يبدأ من بداية ايه شعبان او قبله بيوم، يجي هنا يضيق عليه الامر، بيجي الواجب الان مش موسع، بيجي واجب ايه مضيق، يجي الا اذا بقى من شعبان بقدر ما عليه، يعني من الايام التي فاتته في رمضان، يعني فاته يوم او يومين او ثلاثة ولم يبقى من رمضان الا قدر هذه الايام التي افطرها، فيجب، يجب هنا ان يتابع، فيجب عليه ان يصوم ويتابع، لأنه لم يبق إلا قدر الايه الأيام التي عليه، طبعا ضاق الوقت. طب لو عليه صوم نذر وعليه قضاء، أيهما يقدم؟ يقول لك يقدم قضاء رمضان وجوبا. لو كان صوم النذر هذا لا يخاف فوته، يعني في متسع من الايه الوقت، رمضان مؤكد أكثر منه لأنه يجب بأصل الشرع، لكن لو خاف فوت النذر يقدم فوت الايه النذر إن كان هناك متسع في الوقت لقضاء رمضان. ماشي كده الكلام؟ يقول البهوتي: إلا أن يضيق الوقت عن قضاء رمضان، بأن كان عليه مثلا 10 أيام من رمضان ونذر أن يصوم 10 أيام من شعبان ولم يبقى سوى 10، شو بقى المسألة ديت، هو نذر 10 أيام واخد ذلك من شعبان وعليه 10 أيام قضاء ولم يبقى من شعبان إلا 10 أيام إيه اللي يقدمه؟ يقدم رمضان واخد ذلك؟ لأن هذا الوقت يتعين لها لأنه لا يؤخره بعد رمضان حتى يختم عليه رمضان آخر واخد ذلك؟ طبعا النذر يكفر كفارة إيه؟ يمين لكن يتعين عليه أن يصوم رمضان في هذه العشر واخد ذلك؟ وجوب رمضان أقوى من وجوب الإيه؟ النذر لأنه واجب بأصل إيه؟ الشر. طيب إيه حكم تأخير رمضان إلى أن يأتي عليه رمضان آخر؟ يحرم أن يؤخر قضاء رمضان إلى أن يأتي عليه رمضان آخر بلا عذر، وده عند حتى الحنابلة وعند الأئمة الثلاثة. طبعا بيحتج بقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما كنت أقضي ما علي من رمضان إلا في شعبان، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تهيئ نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم واخد ذلك، فلا تستطيع أن تقضي ما عليها إلا إذا ضاق عليها الوقت في إيه؟ في شعبان. طبعا الشاهد من الكلام إن هي ما كانتش بتترك حتى يأتي رمضان إيه؟ آخر، خلاص بقي من رمضان قدر ما أتي عليها، ففي شعبان تبدأ في الإيه؟ في القضاء واخد ذلك، ولا تؤخره إلى إيه؟ إلى رمضان آخر. طيب لو كان أخر وجاء عليه رمضان آخر، نفرق بين حالتين، حالة العذر وحالة أنه أخر لغير إيه؟ عذر. طيب فإن أخر القضاء إلى رمضان آخر قضى ما عليه من الأيام، في كلا الحالتين يقضي، يعني سواء أخر لعذر أو لغير عذر هيقضي الأيام التي عليه حتى وإن جاء عليه رمضان أو رمضانين، يعني لا تسقط بالتأخير. وإن كان لغير عذر أطعم مسكينا لكل يوم أخره من رمضان طعاما يجزئ في الكفارة، أنه يعني يطعم إيه؟ مدين من غير البر أو مد من الإيه؟ من البر، ده يجعل إطعام معه، يجعل كل يوم يطعم مسكين مما يجزئ في كفارة ويقضي، يجعل يطعم عن كل يوم مسكين ويقضي. فضلك وإن أخر القضاء إلى رمضان آخر لعذر، كان مثلا مريض أو مسافر، قضى فقط ولا يطعم. لكن مسألة أنه يطعم مع التأخير بلا عذر وقد ذلك، دي قال بها جماعة من الصحابة، قال بها جماعة من الإيه؟ من الصحابة، لا يعلم لهم مخالف، وده الأقوى وده الراجح. إن أخر لغير عذر، لغير عذر إجا القضاء والإطعام، إن كان العذر إجا القضاء فقط. أي أيوة. في أخوال الصحابة، بعض الناس لا يروا أن أخوال الصحابة حجة واخد ذلك، فلا يعتبر أخوال الصحابة، يعني مسألة أخوال الصحابة حجة من حجة في خلاف فيها، الراجح عندنا أخوال الصحابة حجة، طالما أنه ما فيش من المرفوع ما يعارض ذلك يتأخذ بأخوال الإيه؟ الصحابة، لأن دول خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، شاهدوا التنزيل وأقوالهم ديت ممكن يكون لها حكم الرفع واخد ذلك. بعض الناس اللي هم ما بيعتبروش أخوال الصحابة حجة يقول لك لا ما فيش دليل في هذه المسألة، ما فيش لا من الكتاب ولا من السنة، فلا يعتبر هناك ايه دليل. واصل كده؟ لكن طالما ان ثبت عن كثير من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف واخد ذلك، فيجى هذه المسألة ايه، حتى كانوا أصحاب مختلفين، حتى كانوا أصحاب مختلفين تتخير من أقوال، يعني جاء ترجح بين ايه، اخر واحد عندنا الأقوى ان احنا ايه، طالما ان هو لعذر جاء ايه مع القضاء الإطعام وده رأي الجمهور. وإن أخر القضاء قلنا لرمضان آخر لعذر يجي عليه الإيه؟ القضاء فقط. طيب لو مات أخر القضاء ومات سواء رمضان كله أو إيه أو بعضه، لو كان التأخير لعذر، لعذر يجي عليه الإيه؟ لو كان هو حي كان عليه الإيه؟ القضاء. هنا في المذهب لا يقضى عنه وليه ومعلوش إطعام، يجي لا شيء عليه، ماشي كده؟ طب لو كان لغير عذر يبقى يطعم عنه فقط، يطعم عنه ايه فقط، ده لو ليه تركه، ما لوش تركه يجي يسقط عنه وليس عليه شيء. وان كان من ان لا يجب على وليه ان ايه ان يطعم عنه ان كان ترك. والمساله دي هيجي عليها تفصيل ثاني. ليه المساله دي احنا قلنا كده ان هو مش هيصوم عنه الفرض؟ هم يقولوا لا، النذر يصوم عنه النذر، لكن الفرض لا يصومه عنه. لكن لو عليه اطعام يطعم عنه، ما عليهوش اطعام كان لعذر يبقى ليس عليه شيء. ان كان لغير عذر يبقى ليس عليه ايه؟ ان كان لعذر يبقى عليه الايه؟ الاطعام فقط. الصوم الواجب باصل الشرع اللي هو رمضان لا تدخل فيه النيابه في الحياه. لا تدخل فيه النيابه، ما ينفعش واحد تنيب واحد عنك ان يصوم عنك رمضان. وكذلك بعد الموت ليس فيه ايه نيابه، فلا يصح ان يصوم الغير عمن عليه قضاء رمضان. اما النذر الواجب فهذا تدخل فيه النيابه في حال الحياه، لانه اوجب على نفسه. واخد بالك؟ يبقى النذر ممكن طالما تدخل فيه النيابه ممكن واحد يصوم عنك بعد الايه؟ بعد الموت. اما الصيام رمضان فهذا لا يدخل فيه النيابه في الحياه، فلا يصوم احد عن احد ايه صيام رمضان. ممكن يقطع عنه النذر، موضوع النذر ممكن يقطع عنه ايه النذر، ممكن مش بالصيام، ممكن يقطع عنه النذر ايه، انت نذرت كذا يقطع عنك النذر، نذرت مثلا انك انت تطعم مساكين يقطع عنك هو هذا الامر، فدخل النذر يدخل فيه الايه النيابه. واخد بالك؟ ده فيها اثار، فيها النذر بيحملوه على النذر، بيحملوه على النذر، لان تفريق عائشه وغيرها من الصحابه واخد بالك بيفرق بين النذر والفرض، فيقولوا في النذر واخد بالك يصوم عنه وليه، وفي الفرض يطعم عنه ايه وليه. وده كلام الصحابه، كلام الصحابه. وموضوع ان من مات وعليه صوم، صوم عنه وليه. طبعا يا جماعه احنا يعني عشان ما نخرجش عن المنهج، احنا ما بنرجحش في درس تحفة الحنبلة، ماشي؟ يعني درس ده بنعرض فيه المذهب بس، ماشي؟ يعني انا هدفنا الان احنا نفهمك المذهب وحيثيات المذهب وليه رجحه كده. الترجيح ده في التحرير، فعشان ايه لا نخرج عن المقصود. موضوع ان يجي مثلا لفظ عام من مات عليه صوم صام عنه ولي، ويجي بعض الاثار بعض الصحابه من مات عليه صوم نذر صام عنه ولي، يقول لك احنا نعمل الايه ان هل ده من باب، هل ده من باب مثلا ان احنا حمل المطلق على العام على الخاص مثلا، هل ده حمل العام على الخاص، نقول لك ان ده ورد عام مخصص خصصه، ولا ده من باب التنصيص على احد افراد العام فلا يخصص. واخد بالك؟ دي مسألة. احنا بقى ان شاء الله لما نيجي في التحرير نناقش المسألة دي ونرجح في الايه في هذه المسألة. لكن احنا عندنا فتاوى الايه الصحابة يفرقوا بين المذهب، كلام واضح ان ده يدخله النيابة وهذا لا يدخله النيابة، فمذهب كلام واضح ما فيهوش اشكال خالص. طيب لو عليه صوم كفارة ومات ايضا، واخد بالك؟ دي شبيهة بالواجبة، لا صيام الكفارة شبيهة بالواجبة بأصل الايه الشرع رمضان فلا يصومه عنهم. واخد بالك؟ واجب بأصل الايه الشرع، هو الكفارة هو ما نظروش مش نذر، ده هو الشرع اللي اوجب عليه الايه الكفارة شبيهة برمضان. يجا لا تدخله النيابة، يجا لا يصوم احد بعد الموت عليه كفارة لا يصومه عنه ايه احد. طيب لو مات بعد قدرته عليه اللي هي الكفار على الصيام كان عليه الايه، ومات ولم يصم، ومات ولم يصم، ايه الواجب على ال، يبقى كل يوم يطعم عنه يوم، يطعم عنه مسكين، يبقى يطعم ايه ثلاثة مساكين مكان كفارة اليمين، مش إطعام عشر مساكين، لأنه ما كانش واجب عليه إطعام عشرة مساكين، ده هو اللي كان واجب عليه الإيه؟ الصيام ثلاثة أيام. يجا كل يوم في رمضان، هو في رمضان أخرهم لغير عذر، يجي عليه الإيه؟ عن كل يوم إطعام مع، مش كده؟ مش هيصوم عنه، مش هيصوم عنه، يجي يكتفي في رمضان إن أخره لغير عذر إنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين. طب وهنا لو مات؟ أيوه. وهنا هنا تلا عليه صيام ثلاثة أيام تعين عليه وقدر عليها، في هذه الحالة يطعم عنه ثلاثة مساكين. إن لم يقدر عليه خلاص. لو عليه عدة كفارات جاب كل كفارة يطعم إيه؟ عن كل كفارة ثلاثة مساكين. يقول لك يطعم بقدر ما وجد من التركة، يعني ان ترك تركة، والتركة دي تفي ان هو يطعم، واخد بالك؟ لكن لو ان التركة لا تكفي فبقدر ما يجد يطعم، واخد بالك؟ طب ان لم يخلف تركة لا يلزمه شيء ولا يلزم وليه ايه شيء، لكن الافضل ها يسن لوليه ان يفعله عنه عشان تفرغ ذمته كقضاء الدين. هذا الافضل له، واخد بالك، من باب الاحسان اليه ان يكفر عنه. طيب من مات وتمكن من صوم بعض ما نذره، نذر شهر وتمكن من ان هو ايه عاش الى ان جاء الشهر المنذور، واخد بالك، وتمكن من صوم بعض ما نذره، يتمكن من أن يصوم ولم يصم بعض إيه ما نذره، يعني في الحالة دي المتبقي هو لم يحضرهم فلم تشغل ذمته به، لكن اللي هو حضره واخد بالك يقضي عنه الصوم فقط، واخد بالك يقضي عنه الإيه الصوم، واللي لا لم يتمكن من صيامه في حال الحياة ليس عليه فيه إيه شيء. نذر شهر ومات قبل مضيه، واخد بالك، فيصام عنه ما مضى منه، واخد بالك. طيب بعد ذلك يقول في المد: ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح. طيب ولا يصح ابتداء صوم تطوع للذي عليه صوم قضاء رمضان، فيبدأ بالإيه؟ بالقضاء. ودي فتاوى الصحابة على هذا الأمر، وذكر ابن حجر فتح الباري، طالما أن عليه ذمة مشغولة بالقضاء إذا يبدأ قبل أن يتطوع. فبقول لك لا يصح أن هو يبتدئ، ليه بيقول يبتدئ؟ لأنه هو بعد كده يفرق إن كان في فرض ثم قلبه نفل يجوز. قلنا الكلام ده اتكلمنا عنه المرة فاتت، إن كان بدأ في صيام فرض أو كفارة أو نذر أو أي شيء فله أن يبطله ويحوله إلى نفل، ويبقى ذمته مشغولة بالإيه؟ بالفرض، واخد بالك؟ لكن هو يبتدئ من بداية الإيه؟ يبتدئ من الليل يبيت صيام نافلة مع أنه ذمته مشغولة بالقضاء، هذا لا يصح منه. يبقى يقول لك فإن نوى صوما واجبا أو قضاء سواء كان نذر أو فرض إيه ونحو ذلك ثم قلبه، يعني قلب الصوم بتاعه اللي نوى واجب قلبه نفلا، يصح الصوم منه في هذه الحالة، ذمته لا تزال مشغولة بالواجب. بعد ذلك يقول: ويسن صوم التطوع وأفضل. كنت تتكلم بقى كلام كتير على صوم الإيه التطوع. يسن صوم التطوع عموما، كل صوم تطوع ايه مسنون، وافضله يعني افضل صوم التطوع هو صوم يوم ويوم، صوم يوم وافطار ايه يوم، وده نص الامام احمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعبد الله بن عمرو بن العاص صوم يوما وافطر يوما، فذاك صيام داود عليه السلام هو أفضل الصيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أطيق أفضل من ذلك، فقال لا أفضل من ذلك. فأفضل الصيام أنك تصوم يوم وتفطر إيه يوم، وده فعلا أفضل الصيام لأنك تقطع عادة المعدة. يعني اللي بيتعود الصيام طوال الأيام فهذا المعدة تتعود على الإيه الصوم، فإن أفطر يحصل عنده تعب في المعدة يقطع عادتها بالفطر، الفطر اللي يتعبه، فتعود أن يكون فيها أوقات معينة، فيجى الصيام غير شق عليه. وإحنا قلنا العبادات فيها مشقة محتملة، ومشقة دي تعطيك الإيه الأجر، أنت لا تتقصد المشقة لكن على قدر نصبك، إن أجرك على قدر إيه نصبك إن لم تتقصد هذه المشقة. فلذلك تصوم يوم فتتعود المعدة على الصيام، ثم تقطع عادتها بالفطر تتعود على الفطر، ثم تصوم فتقطع عادتها عن الإيه الفطر بالصيام، ثم تفطر تقطع عادتها عن الصوم بالإفطار، وهكذا. فهذا أفضل الإيه أفضل الصيام، ولا أفضل من ذلك أن تصوم يوما وتفطر يوما. هيتكلم عنه القضاء. وسن صوم أيام البيض، أيام البيض اللي هي إيه 13 و14 و15. لحديث أبي ذر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إذا صمت من الشهر فصم 13 و14 و15، وذاك صوم الظهر، الحسنة بعشر أمثالها. سميت لياليها بالبيض لأن القمر يكون إيه مكتمل فيها، الليالي بيضاء منيرة بالإيه بالقمر. بعد ذلك هو صوم الخميس والاثنين، يسن صوم الخميس يوم الخميس ويوم الاثنين. صلى الله عليه وسلم كان يصوم يومي الخميس والاثنين، ولما سئل عن ذلك فقال إن الأعمال تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وستة من شوال، ويسن صوم ستة أيام من شوال. طبعا الأولى أنك أنت تتابعها عقب العيد، يعني تبدأ تفطر يوم العيد ثم تبدأ من ثاني يوم في شوال وتتابع الست إيه متتالية. لحديث أبي أيوب مرفوعا من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. يقول لك الحسنة بعشر أمثالها، إيه رمضان بعشرة إيه أشهر، والستة بإيه بشهرين. حتى ابن رجب يقول إن يعني ده صيام الدهر فريضة، لأن الستة دول يلحقوا برمضان، رمضان فريضة والستة دول إيه بشهرين فريضة، فذاك كصيام الظهر فريضة. لكن غير ثلاثة أيام من كل شهر مثلا فذا صيام الظهر إيه نافلة. طب ممكن واحد يصوم ستة من غير شوال؟ يقول لك لا، هو يتعين إيه ثم يتبعه ستة من شوال، يعني ما ينفعش لو صام ستة من غير إيه شوال. طب واحد لسه ما صامش رمضان يصومها؟ لا، لا يستحب اللي هو ايه اللي ما صامش رمضان ان ايه ان يصوم هذه الست. ابن مفلح بيقول ايه ان فضيلتها تحصل لمن صامها وقضى رمضان وقد افطره لعذر. واخد بالك؟ يعني في وجه انه ايه ان كان ينوي القضاء وصامها ثم بعد ذلك قضى، واخد لك ان كان افطر العذر فايه ان شاء الله تحصل الايه الفضيله. لكن كلام الامام احمد لا يستحب صيامها الا لمن صام رمضان. يبقى صام رمضان كله عليه ايام خلاص يقضيها، والاولى انه يبدا بقضائها. يبقى من صام رمضان، لكن هو لسه اللي عليه ايام لم يصم ايه رمضان، يبقى من صام رمضان، يبقى لو عليه ايام الافضل ان يبدا بالقضاء ثم بعد ذلك ان كان ايه الشهر يتسع، وثم يصوم بعد ذلك ست من ايه من شوال. المرأة اللي عليها ايام الحيض تبدأ ب تتم رمضان ثم بعد ذلك تصوم ستا من شوال. وسن صوم المحرم يجي بعد ذلك يسن صوم الايه المحرم لحديث افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. واكده يعني اكد صيام في المحرم افضل يعني اكد يوم فيه هو يوم عاشوراء اللي هو اليوم العاشر. وصومه يكفر ايه سنة. حديث اني لأحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. يلي العاشر في الآكدية التاسع من المحرم. حديث ابن عباس لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. يعني مع العاشر يعني. طبعا في بقى إن هو يستحب في عاشوراء الاكتحال والاختطاب وال وخدلك والاغتسال والمصافحة والصلاة وخدلك ومسح رأس اليتيم وأكل الحبوب والذبح. وده كله كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بدع ولا يستحب شيء منها عند أئمة الدين. وده كلام ابن تيمية. ابن الجوزي في الموضوعات أورد حديث طويل في هذا الأمر في يعني في جزء منه. ومن اغتسل يوم عاشوراء لم يمرض مرضا إلا مرض الموت، ومن اكتحل يوم عاشوراء لم ترمض عيناه تلك السنة كلها، ومن أمر يده على رأس يتيم فكأنما بر يتامى ولد آدم كلهم. وهذا الحديث يقول عنه لا شك عاقل في وضعه. ابن القيم في المنار المنيف بيقولوا أما حديث الاكتحال والإدهان والتطيب فمن وضع الكذابين. طبعا دي طائفة واخداء يوم فرح وسرور واكتحال وتوسعة على المقابل، واخد لك آخرون على المقابلة اتخذوه يوم تألم وحزن الشيعة. طبعا وكلاهما مبتدع خارج عن السنة. أهل السنة يفعلون فيه ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام، بس الحاجة الوحيدة فيه اللي هي الايه الصيام، تجتنب ما ورد فيه من الايه من البدع. وإن كان بعض الناس تشتهر عندها عادات ان هو يحط سنبلة قمح مش عارف على البيت، ويقول لك في الجساسة بتيجي مش عارف في اليوم ده ولا مش عارف ايه وكلام كده، ولازم تغتسل وتحط وعلى عتبة البيت يدقون البصل، امور كده مشتهره عند الايه عند بعض العامه عندنا، لكن كل هذا ليس له ايه دليل. والمذهب بيقول لك ينبغي التوسعه فيها على العيال. ده المذهب. سأل ابن منصور الامام احمد عنه فقال نعم. رواه سفيان بن عيينه عن جعفر عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر، وكان افضل اهل زمانه. لكن ابراهيم بن محمد بن المنتشر ده واخد بالك فينه وفين النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو بيقول انه بلغه، وده وحتى الاسناد ضعيف واخد بالك. يعني ابراهيم بن محمد المنتشر يقول لك ايه انه بلغه اسناد منقطع. من وسع على عيال يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنتين. طبعا ده حتى ايه واخد بالك ابن تيميه بيقول وإبراهيم بن محمد كان من أهل الكوفة ولم يذكر ممن سمع هذا ولا عمن بلغه، فلعل الذي قال هذا من أهل البدع اللي يبغضون علي رضي الله عنه وأصحابه ويريدون أن يقابلوا الرافضة بالكذب، وهذا من مقابلة الفاسد بالفاسد والبدع بالبدع. وقال على الحديث أنه موضوع، اللي هو الحديث اللي ذكره ده اللي يوسع على عياله واخد بالك ده موضوع. الشيخ الألباني في سلسلة ضعيفة أيضا قال عنه أنه ضعيف. فالمذهب فيه أنه يستحب التوسعة على العيال في رمضان. ابن تيمية يقول وأما سائر الأمور مثل اتخاذ الطعام، بس يكون طبعا اتخاذ الطعام خارج عن العادة، يعني في توسعة أكثر، يعني يجيب حبوب او اي غير حبوب، يبتدي يجيب لهم ملابس جديدة، يوسع لهم النفقة، يشتري لهم حوائج العام كله في ذلك اليوم. فهذه عبادات مختصة كصلاة مختصة به واخد بالك، او قصد الذبح او الدخار لحوم الاضاحي ليطبخ بها الحبوب او الاكتحال او الاختضاب او الاغتسال او التصاف أو التزاور أو زيارة المساجد والمشاهد ونحو كل هذا من البدع المنكرة، لا فعلها النبي ولا الصحابة ولا الخلفاء ولا أي أحد من الأئمة. ذلك بعض المتأخرين كانوا بيورد بعض الأثار في ذلك، وهذه لا تصح، وفعلهم خطأ. ده كلام ابن تيمية. لماذا فيه يستحب التوسعة؟ لكن صحيح أنه هو لم يرد فيه عبادة إلا الصوم. بعد ذلك يقول وصوم عشر ذي الحجة، يعني يسن صوم عشر ذي الحجة. أنت يقول عشر تقريبا، لكن هي التسعة الأول من ذي الحجة. حديث ما من أيام العمل الصالح فيها فيهن أحب الله عز وجل من هذه العشر، يدخل في العمل الصالح الصيام. وآكده، وصح عن بعض الصحابة أنه كان يصوم التسع، وآكد عشر ذي الحجة واخذلك يوم عرفة، لأن صيام يكفر سنتين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا احتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. طب يكفر بيقول الصغائر، الكبائر لابد لها من توبة. وده اللي نقله النووي شرح مسلم على العلماء. ابن المفلح بيقول فإن لم تكن صغائر يرجى التخفيف من الكبائر. طب ما فيش كبائر، ترفع له الدرجات. ماشي، لا هو من كما في الصغائر يجي يخفف من الكبائر، ما فيش كبائر ترفع له في في الدرجات. ما فيش كل اثنين يعني. لا في كبائر ولا صغائر ترفع له الدرجات. الكبائر لابد من توبة فيه. هو بيقول لك تخفف طب ما بيعملش كبائر وما فيش صغائر، يجي بقى نرفع في في درجات الجنة. يوم عرفة في الحج يقول ان هو يخفف الصغائر، يغفر الصغائر لا يسن. هو ما قالش قال يخفف الكبائر، ممكن يخففها ان الله عز وجل يلهمه التوبة منها، واخد بالك؟ أو كانت كبائر قتلة يرد عنهم خصوم يعني. لا يسن صوم يوم عرفة لمن بعرفة. الفطر فيه أفطر، اللي في عرفة الفطر فيه أفطر، وكرهه جماعة. ليه؟ لأنه بيضعف عن الدعاء، خد بالك؟ وهذا الوقت أفضل دعاء يوم عرفة، هو يضعف عن الدعاء. لكن في حالة لو هو متمتع أو قارن تمتع ومعهوش الهدي، واخد بالك، فيستحب ان هو يصوم هذه الثلاثه في الحج، ويجعل منها يوم عرفه. وفي المذهب بيقول لك ان يعني بعد عرفه في التاكيد في الاستحباب ياتي يوم الترويه، اللي هو اليوم الثامن من ذي الحجه. وبيورد في حديث صوم يوم الترويه كفارة سنة، لكن الحديث ده سنة ضعيف جدا لا يصح. ما كده بدأ يتكلم عن المكروهات، يقول لك وكره إفراط رجب، انك انت تصوم رجب كامل دون باقي السنة. يبقى كره إفراط رجب، انك انت تصوم شهر رجب كامل بالايه، تفرد عن بقية السنة بالصيام، طبعا غير رمضان يعني في التطوعات يعني. قال أحمد من كان يصوم السنة صومه، يعني هو بيصوم على طول يصوم، يبقى مش هيخصصه، وإلا فلا يصومه متواليا بل يفطر فيه ولا يشبهه برمضان. يعني عايز يصوم في رجب ومش من عاد صوم السنة، يصوم ويفطر ما يخلوش زي رمضان حتى لا يكون ممن يعظمه. معروف أن حديث سيدنا عمر كان يضرب أكف المترجبين حتى ضعف الطعام، وخد بالك يقول إن رجب شهر كانت تعظمه الجاهلية. يوم الجمعة يكره أيضا إفراد يوم الجمعة بالصوم. حديث أبي هريرة لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. والسبت بالصوم، يكره إفراد يوم السبت بالصيام. الحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. موضوع أنه هو يحرم صيام السبت لم يقل به أحد من العلماء، يعني أنا لا أعرف عالم قال بتحريم إلا الشيخ الألباني طبعا، لكن لم يسبق لهذا القول. حتى الطحاوي بيقول بالكراهة، أنا أقول لك الطحاوي قال في معنى أصلا بيقول بالكراهة أيضا. وحتى الحديث هذا الحديث لا يصح، يعني عند التحقيق هذا الحديث الشاذ لا يصح. كذلك لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، هذا حديث لا يصح. وحتى على فرض صحته واخد لك المذهب على الكراهة على الإفناط. طبعا المسألة ديت مسألة طويلة، يعني أنا شفت فيها رسائل خاصة في موضوع يوم السبت. طبعا الشيخ الألباني قال بالتحريم وشدد في هذا الأمر، والبعض بدأ ينتصر للأقوال الأخرى وبدأت تصنف فيه رسائل. إن شاء الله لما في التحريم نحاول نوسع الكلام شوية عن صيام يوم السبت. فلا يفرض يصوم معه غيره، طبعا يصوم معه الجمعة. أتنوين أن تصومي غدا؟ صمت الجمعة مفرد، فقال أتنوين أن تصومي غدا، يجب ممكن تصوم السبت من أجل الجمعة. طيب، وكره صوم يوم الشك. المذهب يوم الشك اللي هو يوم 30 من شهر شعبان، ما يكونش فيه غيم ولا قطر في السماء، الجو صح، خد بالك، ولم يرى الهلال او تقاس الناس عن الرؤية، فهذا يوم الشك في المذهب، غير يوم الغيم. يوم الغيم يسحب الصيام، يكون فيه غيم زي ما سبت عبد عمر، دي اتكلمنا عنها المسألة قبل ذلك. لكن هو الان احنا في يوم الشك في المذهب الجو صح وما فيش نوم حتى تقعس الناس على الرؤيه لم يرى الهلال، فهذا هو يوم يوم الثلاثين اللي ما فيهوش غيم، هذا يوم الشك، يكره صيامه. واخد بالك؟ طبعا لو وافق يوم الجمعه او السبت او يوم الشك عاده من صومه، واخد بالك، فلا كراهه في ذلك، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. إلا كراهة إن وافق صوما كان يصوم، يصوم يوم الشك، مش من أجل أنه شك في رمضان، هو عادته في في الصيام. مثلا أو بيصوم يوم ويوم وجاء في اليوم دوت مفيش مشكلة أنه هو يصوم. كره تقدم صوم رمضان بيوم أو يومين، لكن ممكن يصوم قبله بثلاث ايام، لكن هو لا يتقدمن احدكم صوم رمضان بصوم يوم او يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصومه. لو كان من عادته ان يصوم يوم ويوم وجي يصوم الايام ديت قبل رمضان بيوم او او يومين، ده على النفل. لكن لو عليه قضاء، لو عليه نذر، لو عليه كفاره على كده، هذا يجب عليه ان هو يصومه. يوم النيروز والمهرجان، دي كانت أعياد كفرية، أعياد للكفار، واخد بالك. النيروز ده كلمة فارسية، واخد بالك، أصلها نيعروز. نيعروز يعني يوم جديد، ده أول يوم من السنة عند الفرس. المهرجان يعني ده عيد الفرس، كلمتين مهر وجان لما تركبوا يجا كلمة مهرجان ومعناها محبة الروح. دي كانت أعياد عند أول اللي استعمل يوم النيروز ده اللي هي دولة الفرس، الدولة العباسية، الدولة العباسية هم اللي بدأوا يستعمل هذه الكلمات. طبعا دي أعياد للكفار، لا يجوز ان احنا نصوم هذه الأيام. طبعا ما ان احنا نقصدها، طبعا ممكن نقول لك ان ده ايامهم احنا نصومها عشان نخالف ان هي عيد، مش كده؟ يعني هو عيد ما يتصامش، طب احنا هنصومها لتكذيبهم في كونها عيد. لا، انت ما تقصدش هذه الايام بالصيام، يعني ما تجاش انت في نيتك ان هذه الايام لها شأن فتخالف او توافق فيها، فانت يكره انك انت تتقصدها بالصوم، سواء المخالفة او الموافقة. وكذا صوم كل يوم عيد للكفار، أو هم بيفرضوا بالتعظيم، لكن لو وافق عادة عندك ما فيش مشكلة، قضاء، نذر، كفارة، وافق عادة يجي لا إشكال في أنت لا تقصد هذا اليوم ولا تعظم صلاة الصوم أو الفطر. طيب الوصال لا يكره الوصال لكن إلى السحر، لكن إذا توصل يوم واليومين النبي صلى الله عليه وسلم إيه نهى عن ذلك، لكن إن فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. ده في البخاري. أيوة. طب إنك أنت تتركه أفضل، واخد بالك، لأنك أنت الفضيلة إنك أنت تعجل الإيه الفطر فلا تؤخره، قال أفضل إنك أنت تعجل الفطر ويكره لك الإيه الوصال، لكن فعلته إيه للسحر فقط. بعد ذلك بدأ في المحرمات، يحرم صوم العيدين ولا يصح، مش نقول إيه لا ولا يصح باطل يعني، لأنها تتجه إلى الذات. يحرم صوم يومي العيد ده مطلقا، لا فرض ولا في نفل ولا في تطوع ولا عادة ولا مش عادة ولا أي شيء خالص، نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق. خد بالك أيام التشريق اللي هي 11 و12 وإيه و13 في شهر ذي الحجة، سموا ليه بالتشريق؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان نهى عن ادخار لحوم الأضاحي، وكان نهى عنها لعلة، كان في فقراء في المدينة فكان عايزهم إيه يأكلوا من لحوم الأضاحي. بعد ذلك العام الثاني رخص لهم في الادخار، فهم كانوا بيدخلوها ازاي؟ واخد بالك؟ بتنشر، تشرق او تنشر اللحوم في الشمس، واخد بالك؟ يجي في الاضاحي يجففوها في هذه الايام، يعني بياكل منها يوم العيد، بعد كده الثلاث ايام التاليه كانوا بيجففوا فيها الايه؟ يقددوا او ينشروا او يشرقوا اللحوم في الشمس، فسميت ايام الايه؟ التشريق. طيب. ايضا يحرم ولا يصح صيام ايام التشريق، لان ديت ايام منى، ايام اكل وشرب، خد بالك، بعض الوقت عيدنا اهل الاسلام ايام ضيافه لله عز وجل، فلا تعرض عن ضيافه الله عز وجل بالايه بالصيام. لكن لو عنده ايضا دم تمتع او دم قران، واخد بالك، ولم يجد الهدف، فممكن يصوم الايه ثلاث ايام بتوع التشريق، ممكن يصومهم في هذه الايه الحاله. لم يرخص في ايام التشريق ان يصمنا الا لمن لم يجد الهدي، فصوم ثلاثه ايام وسبعه اذا رجع، ثلاثه ايام دول ممكن يصومهم ايه، لان هو الهدي بيذبحه ممكن ايام التشريق ايام ذبح، معهش الهدي مش هيذبح يوم النحر، يوم النحر يحرم صيامه، فرخص في ايام التشريق في هذه الايه الحاله. هو في حديث من صام الظهر ضيقت عليه جهنم، والحديث ده ظهر انه يحرم صيام الظهر، لكن في خلاف في صحة وضعف هذا الحديث. المذهب انه لا يكره صوم الظهر، طالما يقولوا صوم الظهر ولا يكره بيشترط شروط، انك لا تضيع به حقوقا، اخد بالك، وما يكونش فيه منه ضرر عليك، وطبعا ما تصومش الايام اللي منها عنها اللي هي يومي العيد، يومي العيدين وايام التشريق، فانت ما فيش منه ضرر ومش هتترك حقوق وتضيع واجبات، ومش هتصوم ايام اللي هي الخمس ايام اللي منها عنها، فيجوز انك انت تصوم الايه الدهر ولا يكره لك صيام الدهر. بيقول لك بعد كده ومن دخل فيه تطوع لم يجب اتمامه، يعني دخل فيه صيام تطوع، بدأ صوم النهاردة تطوع، لا يجب عليه أن إيه أن يتم هذا اليوم. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم المتطوع أمير نفسه، إن شاء واخد لك زي رجل يخرج الصدقة، إن شاء أمضاها وإن شاء إيه حبسها، لكن الأفضل أنك أنت تتمه، واخد لك، ويكره أن تقطعه بلا حاجة، أنت بدأت في صدقة هذا مستحب، الأفضل لكن أنت إيه، فترك المستحب مكروه، فيكره لك أنك أنت إيه لا تتمه بغير حاجة أو عفو، ويسن لك أنك أنت تتم هذا الصيام. طب لو أنت عليك صيام تطوع وفسد فلا يجب عليك القضاء، القضاء مسنون، القضاء كأصله هو مسنون، القضاء إيه مسنون، لكن لو أنت في تطوع حج ولا عمرة لا، ده أنت يجب عليك أنك أنت إيه وفسد منك، أنت يجب عليك أنك أنت تقضم بعد ذلك. وفي فرض لو بقول لك من دخل ومن دخل تطوع لم يجب إتمامه. وفي فرض يعني ومن دخل فيه صيام فرض، فإيه فرض مطلقا سواء بأصل الشرع أو أوجب على نفسه، يعني رمضان يعني بيقضي قضاء رمضان أو نذر أو كفارة وغير ذلك، واخد بالك؟ يبقى الفرض ومن دخل في فرض مطلقا سواء كان واجب عليه بأصل الشرع أو بالنذر ولو كان وقته موسعا كصلاة وقضاء رمضان ونذر مطلق وكفارة في وكفارة ذا في قول، يعني كل ده من الايه لشان اللي هو واجب على نفسه، نذر وكفارة لأنه يتعين بدخول فيه فصار بمنزلة المتعين والخروج من عهدة الواجب متعين، عشان كده ايه واخد بالك لا يقطعه يجب عليه ان هو يتمه. فيجب عليه اتمامه، لكن ممكن في حاله ان هو ما يتموش ان قلبه نفل، قلب الفرض الى ايه، طبعا مش في رمضان لان مش هنقول لك فرض رمضان لرمضان، في المذهب ان هو لا يصح انك انت تصوم في رمضان غيره لا نفل ولا فرض ولا اي شيء تاني، انت في رمضان لا يصوم الا رمضان، زي مش زي مش زي الظاهريه اللي بيقولوا ايه فعدته من ايام اخر وهم ما بيقدروش فافطر، وقلنا الكلام ده فممكن في رمضان مسافر لا يجوز انه يصوم فرض عن رمضان لكن يصومه ايه تطوع ما قدرش فافطر، الكلام ده اتكلمنا فيه قبل ذلك، لكن المذهب ان رمضان لا يصح الا ايه الا رمضان، فما ينفعش انك تقلب نفل، لكن هو انت بتقضي رمضان او صيام نذر او كفاره او الاشياء او النذر اللي احنا قلنا عليك ده ممكن بعد ذلك تروح انت تقلبه ايه نفل، واخد بالك؟ لو قلبه نفل جاز له ان يفطر ولا يجب عليه اتمامه، لكن الواجب اصلا ايه ذمته لا تزال مشغوله به. طب لو واحد افطر الفرض لا مزيد على القضاء، مش قضاء وكفاره الا في الجماع، واخد بالك؟ في نهار رمضان بس، لكن حتى الجماع وقلنا قبل كده في القضاء في نهار رمضان ما فيهوش الايه الا القضاء بس كده، يجي انتهى الكلام. بس هو نبه كده تنبيه على ليلة القدر لأنه ما تكلمش عنها، وكل الكتب بيذكروا بعض الأمور المتعلقة بليلة القدر سريعا. ليلة القدر ليلة عظيمة يرجى إجابة الدعاء فيها، قال تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني قيامها والعمل فيها خير من العمل في ألف شهر خالية منها، وده من تقصر عمر الأمة، يعني إحنا أقصر الناس أقصر الأمم أعمارا، فالله جل أبدلنا بليلة القدر كأنه 83 سنة ويزيد على ذلك. في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر الصحيح أنها لم ترفع، يعني إن هو لما الناس لما اثنين تلاحوا قال رفعت، يعني إيه رفع مش رفعت، ايوه العلم بها تعينها في ان احنا ان كان هيقول النبي صلى الله عليه وسلم ليهم فلم ولعله خير يعني، لكنها باقيه لا لم ترفع، وهي مختصه بالعشر، بعض الناس يقول ان هي في السنه كلها، لا هي مختصه بالعشر الاواخر من رمضان، وتطلب في الليالي الاوتار، طلبها في الليالي الاوتار اكد، واطلبها في العشر الاواخر في ثلاث بقين او سبع بقين او تسع بقين، أرجى ليلة فيها ليلة 27، وده قول كثير من الصحابة منهم أبي كان يحلف ولا يستثني ليلة 27. الصحيح أن ليلة القدر تتنقل في العشر الأواخر، ممكن تيجي مرة أي ليلة في حتى ممكن تيجي أيام زوجية، يعني ابن تيمية بيستدل لسبع بقين لثلاث بقين لخمس بقين، بيستدل بأنه ممكن تيجي فردية أو إيه زوجية تبع أن الشهر كامل أو ناقص، فتصل في العشر لكن اتيانها اكثر تتنقل، اتيانها اكثر في ليالي الايه الفرديه، واكثر اتيانها في ليله 27 كمان اللي بيقول بس كده في المطالع لا ليله ليله قدر واحده، لا يعني تبقى فرديه مثلا الناس تبقى زوجيه عند الاحمد، هي لا هو اخطا، هي مش زوجيه هي جايه فرديه تبع للرؤيه الصحيحه، لكن الثالث اخطا فيه. بالنسبه لاختلاف الدول هي ليلة قدر واحدة، المفروض ان ايه ان الأمة أمة واحدة والصيام صيام واحد وهلال واحد، واخد بالك الناس بتصوم وتفطر مع بعض في وقت واحد. طب لو عشان كده بتتنقل واحد نظر قيام ليلة القدر، نظر أوجب على نفسه قيام ليلة القدر، هيعمل ايه؟ يجي يصوم عشرة كلها. طبعا هي لما أخفيت علينا الحكمة في ذلك أننا نجتهد في العشر ايه جميعا فنأخذ أجر ايه أكبر. أفضل لما أنت تدعو واخد بالك كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. طبعا لها أمارة، وهذه الأمارة اللي هي العلامة الأكيدة بتاعتها أن الشمس في صبيحتها تطلع بيضاء نقية لا شعاع لها، ودي لا تعرف إلا بعد انتهاء هذه الليلة، طلقة جوها معتدل واخد لك لا حارة ولا باردة، دي ممكن علامات تعرف بها الليلة، وقد تتشابه هذه الليلة مع غيرها، لكن العلامة الأكيدة تعرف بعد انتهاء من الايه. وحتى من علمها لا يستحب لي ان هو يخبر غيره بها حتى يجتهدوا في الايه في العبادة. كده انتهينا من الكلام في الصيام، في المرة القادمة ان شاء الله نكمل الكلام على كتاب الاعتكاف. كل قول هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.